قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم حيانا الفناء الحمد لله الصادق في قيله هدى من شاء إلى سبيله رافع السماء وبانيها وباسط الأرض وداحيها أحمده سبحانه على كثير الإنعام وقليله فنعم الله ليس مخلوق بمحصيها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها شهادة ظهر نورها ولاح وغدا برهانها وراح وأشرق هداها في المساء وفي الصباح وزادني إيمانا بها شرفا وتيها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيله قمع الباطل بالحق الظاهر فمن الناس مؤمن به وكافر فمن حمل مشعل سنته استنارت له الطريق وثبتت قدمه على الحق حتى يفوز بالجنة خالدا فيها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ما طلعت شمس في نواحيها وما تردد أذان في أدناها وأقاصيها أما بعد فتقوى الله عباد الله خير وصية يوصى بها فاتقوا الله وراقبوه في سركم وعلانيتكم فمن اتقى الله وقاه وكفاه ورزقه وعافاه ونور قلبه بفهم دقائق العلوم ومعانيها أيها الأحبة خص الله تعالى هذه الجزيرة العربية بوطأة سيد الخليقة أجمعين فترابها شرف بموطئ قدميه وشرف بتاريخها بمولده ومبعثه وشرفت جبالها ووديانها بتلقي نور الوحي الخاتم وتنزل جبريل بآيات الذكر الحكيم بين سهولها وفوق ثراها وشرفت باحتضان جسده الشريف وجمع كبير جدا من أصحابه الكرام الذين حرثوها بالهدى ودين الحق وزرعوا فيها ثمرة الإسلام الذي أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ويغيظ الكفار ويستظل بظله من أراد الله له الخير والهداية ويهتدي بثناره من أراد له الله النجاة من ظلمات الشبهات ومستنقع الشهوات لهذا حمى الله هذه البلاد بوعد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الشرك فلا يعود الكفر إليها أبدا فلا هجرة بعد الفتح وقد أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب فهذه الجزيرة عموما بلاد التوحيد منها انطلق وإليها يأرز فهي حماه وموطنه وحصنه وهي مصدره ومنطلقه وداعيته يدرك هذا كل من عرف التاريخ أو قرأ فيه أو مر ولو مرور الكرام عليه أمة الإسلام إن الشيطان وإن لم يكن له موضع قدم في أن يقيم راية الشرك في هذه الأرض مرة أخرى بعد أن طهرها حبيبنا وقدوتنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلا أنه بقي له مدخل يلج منه إلى الإفساد وفك اللحمة وتفريق الكلمة قال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ومعناه أنه لم ييأس من التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحو ذلك ومن قرأ القرآن وفهم آياته وتدبر أحكامه وجد فيه الحث، بل وجد فيه الأمر بالجماعة ولزومها والنهي عن التفرق والتحزب. ففيه قبل الشروع في الحديث عن أحد وما أصاب المسلمين من عصيانهم أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أمرهم أن يتقوا الله حق تقاته ولا يموتن إلا وهم مسلمون. وهذا فيه صلاح أخراهم، إذ إن صلاح النفس يعني صلاح أمر آخرتها. عطف على ذلك أمرهم بما فيه صلاح دنياهم بأن يجتمعوا على هذا الدين ويعتصموا بحبله، ونهاهم عن التفرق، لأن التفرق يشتت الجمع ويوهن العزم ويفت العضد، وعلى العكس منه الاعتصام والاتحاد، فإنه يكسب القوة والنماء والهيبة ويقذف الرعب في قلوب الأعداء. قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وذكر الحبل هنا لمغزى لطيف، وهو أن الحبل يشد به الوسط للقوة، ويمسك به للرقي أو للتدلي أو للنجاة من غرق أو من سقوط. فهو تذكير لهم بصورة ذهنية بأن من ترك هذا الحبل فهو عرضة للهلاك. أيها الأحبة، فنى سبحانه وتعالى أمره بالاعتصام بحبله بالنهي عن التفرق تأكيدا لهذا المضمون، وذكرهم بما كانوا عليه من الفرقة التي سالت في إثرها دماء أحبابهم وأقاربهم وأباء لهم وأبناء. والفرقة تعصف بالمال والولد وهما زينة الحياة الدنيا، بل تعصف بالروح وهي الدنيا كلها، وتهدم البنيان وتقوض الأركان وتنشر الرعب والخوف، تروع الآمنين وتقطع السبيل ولا تبقي على حرث ولا نسل. والفرقة تسبب العداوة وتنشر البغضاء، وهذا من العقوبة العاجلة التي عاقب الله بها من كفر به وخالف أمره، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وفي آية أخرى: فألقينا. ولهذا ذكرهم الله تعالى بحالهم قبل منته عليهم بهذا الدين العظيم، لينكشف لهم سوءه وفضاعة نتائجه، وليقدروا نعمة الله عليهم بهذه الوحدة الدينية العظيمة، وتحريض لهم بسرعة الالتفاف حول هذا الدين والاعتصام به وعدم التفريط فيه. وفي الآية الحث على الأخوة في الله، وهي من أعظم المنن وأكثرها أثرا في حياة الناس، أن تتغير أحوالهم من العداوة والبغضاء والحروب والدماء والحقد والشحناء إلى التآلف والإخاء. ولا يمكن أن يدرك معنى هذا بحق إلا من عاش حال الفوضى والعداوة ومسه الضر وضنك العيش بسبب ذلك. لهذا نص سبحانه على نعمته بهذا فقال: فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي الآية لفتة أخرى عظيمة، فإن الله تعالى في تعداده نعمه على عباده المؤمنين قال لهم: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ولم يقل فألف بينكم، إذ إن التآلف إذا لم يكن في القلوب فهو تآلف زائف، سرعان ما تنقضه الحوادث وتهدم أركانه المطامع. لكن القلوب إذا تآلفت أحبت لإخوانها ما تحبه لأنفسها، وحرصت على حماية جناب أخيها من الغيبة والنميمة، وذبت عنه في غيبته وحمته مما تحمي نفسها. أمة الإسلام، إن لهذه الأمة أعداء يبذلون كل ما في وسعهم لتفريق الشمل ونشر بذور العداوة والبغضاء وتمزيق وحدة الصف. بدأت هذه الجهود من ذلك الزمان الذي كانت فيه القلوب أصفى من العسل المصفى وأطهر من اللبن الذي لم يتغير طعمه. كانت قلوبا تحمل النصح والحرص والهدى والتقى. ومع هذا سعى عدوهم لنزع هذه الخاصية من قلوبهم بجهد لم ينقطع، ونال العدو من ذلك شيئا كبيرا، مذ قتل الفاروق بيد المجوسي الخبيث، مرورا بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بدعوى الإصلاح والتغيير والشفافية، ثم لم يقف مسلسل التحريش بمقتل صهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قتله القاتل قربة إلى الله. وهكذا هكذا استمر العدو ظاهرا وباطنا يشعل فتيل الفرقة في كل مكان ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وكم عانت الأمة من هذه الفرقة حتى يومنا هذا، فما زال بقية من هذه الأمة يجترون أحداث التاريخ لينتقموا من الحاضر، وينشر العداوة والبغضاء بين مستقبل القبلة الواحدة. والحديث بتفصيل عن هذه الأسباب والمسببات يطول ولا يمكن حصره في مثل هذا الموقف، لكن الحديث المهم هو عن ثمرته المرة التي ما زالت الأمة تحصد مرارتها كل يوم هنا وهناك. كلنا يرى ويسمع، كلنا يسمع تلك الأخبار ويرى تلك الدماء تسيل في كل بقعة من هذه الأرض، لكنها في كل حال ليست إلا دماء المسلمين في اليمن، في العراق، في الشام، في مصر، في بورما، في أفريقيا الوسطى. أين اتجهت إلى الإسلام في بلد وجدته كالطير مقصوصا جناحاه والعدو الحقيقي ينظر من بعيد، يتبسم حينا ويقهقه أحيانا كلما علت شدة التطاحن وحمي وطيس الحرب وسالت أودية الدماء وانتشر دخان التفجير وتناثرت أشلاء الأبرياء، فهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها الله كثيرا، وكثيرا جدا ما يستخدم العدو أبناء المسلمين في تحقيق مآربه، فيكون القاتل والمقتول من نفس الفصيل، كما حدث في شرق المملكة الحبيبة في الجمعة الماضية، حيث وقود الفتنة وفتيلها من بني جلدتنا والمتكلمين بألسنتنا والفائزين بتلاوة كتاب ربنا. لم توقفه مثل هذه الآية التي تحدثت عنها ولا غيرها من آيات الأمر بالوحدة والتآلف، ولم يقرأ آيات الوعيد في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحديث مع هؤلاء القوم لا ينفع استدلالا بقرآن وسنة، لأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه، أصمهم الهوى وأعمى أبصارهم فلا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. والحديث الذي يمكنهم فهمه ويجدي معهم هو حوار القوة والهيبة، حوار الأخذ بيد من حديد على يد كل مفسد يرى أنه موكل بالإصلاح فيفسد فسادا يستمر قرونا طويلة، كما حدث في مقتل عثمان رضي الله عنه. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يروع المصلون مهما كان رأي المعارض فيهم، بل لا يجوز قتل الراهب في صومعته في حال الحرب، فكيف في حال السلم؟ ولا يجوز قتل المرأة كذلك في حال الحرب، ولا الطفل ولا الشيخ الكبير، فما لكم كيف تحكمون؟ إن من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه وعرضه، أوكلت سريرته إلى الله، وحقها هذا من اختصاص ولاة الأمر لا من اختصاص عامة الناس، تماما مثل اختصاص الولاة في إقامة الحدود وتسيير الأمور وعقد ألوية الجهاد. أمة الإسلام إن تراص الصف والوقوف جميعا في مواجهة هؤلاء أمر يحتمه علينا الدين قبل كل شيء، ويحتمه علينا أمننا واستقرارنا ومعيشتنا الهانئة في هذه البلاد الطاهرة، لننعم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. إلا نفعل فإن الفوضى هي هدف من أهداف الأعداء، ونشرها ينفعهم ويسرهم ويغريهم بنا، ويفقدنا صلابة الموقف ضدهم، ويجعلنا لقمة سائغة لهم. فالله الله بالحرص على أن لا نتنازع، فالله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تدخلون الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعند أبي داود وغيره، أقسم صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده. الحديث. والسلام هنا ليس مجرد التحية، بل هو إفشاء السلام بكل ما تحمله كلمة السلام من معاني الحب والألفة والتعاون والأمان والثقة. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا ومعيشتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله، يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى السادة الأبرار. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله رجاء ما عنده من ثواب، وخوف ما عنده من عقاب. إخوة الدين والعقيدة، هذه وقفات مع الحدث الأليم الذي فجع به وطننا الحبيب. الأولى: أشد بكل قوة على رد ولي العهد على من اتهم الدولة بالمشاركة في الجرم. فهيبة الدولة لا نزاع فيها ولا حولها، ونحن مع الدولة في قطع يد كل من أراد أن يأخذ مكانها أو يفرق جمعها أو أن ينازع الأمر أهله. الثانية: إننا لا نفرق في الحدث في المواقع، فكل تفجير لا شك آثم في الرياض أو في الأحساء أو في القطيف أو في شمال أو جنوب أو غرب أو شرق هذه البلاد الطاهرة، ندينه كله مهما كان مذهب الضحية ومهما كان فكره. الثالثة: شعائر هذا الدين معروفة معلومة، ومنها الجهاد في سبيل الله، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نشك في ذلك ولا ننكره، لكننا نضبطه بضوابطه الشرعية المنصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما اتفق عليه علماء هذا الدين الحنيف. ولا شك أن الجهاد لا يكون إلا مع ولاة الأمر وتحت قيادتهم. الرابعة: لا ينبغي تحوير الأمر وإبعاد النجعة في التخفيف من وطأة الحادث بذكر الرأي في الضحايا ونقاش مذهبهم، فهذا ليس الشأن حاليا، وتكفيرهم أو تبديعهم أو تضليلهم أو مهما كان رأي الفرد أو الجماعة فيهم، فإنه لا يسوغ بحال أن يعتدى عليهم في بيوتهم أو طرقاتهم أو أماكن عبادتهم. فما داموا بيننا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا. الخامسة: التفجير والقتل حيلة العاجز عن الدعوة والحوار، الباحث عن طريق يسهل تخلص عن طريق سهل يتخلص به من حياة عجز أن يتأقلم فيها، ويدعو إلى الله بصبر وثبات على بصيرة. السادسة، إنه برغم فظاعة الحادث وشناعته واستنكارنا له، إلا أننا نشدد على أنه لا ينبغي استثماره لمصالح تعترض مصلحة الوطن والمزايدة من خلاله على الطائفية والمظلومية ومحاولة الالتفاف على سلطة الدولة والتصرف من دونها أو الافتئات عليها، كما لا ينبغي استثماره في نقد مناهج التعليم والتدين وثقافة المجتمع وتصويره داعما للإرهاب أو مشاركا فيه. والسابعة، أن الواجب على الجميع من كل الجهات العامة والخاصة أن يعدوا الفتنة وأن يبذلوا الجهد لمنع تأجج نارها، إذ إن الحريق لو اشتعل لا قدر الله فسيحرق الأخضر واليابس ولن يفرق بين طائفة وأخرى. الثامنة، أن ما وسع الأمة طوال قرون مضت من التعايش والتجاور مع مخالفيهم في المعتقد بل وفي الدين يسعنا، ولن نكون أتقى منهم ولا أحرص منهم على جناب التوحيد. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، ولم يسلط سيفه على من لم يخن أو يتعدى الحدود بالفعل والإجرام. التاسعة، مما يجب على العلماء والعقلاء الولوج بقوة إلى عالم الشباب والأخذ بأيديهم ومناقشتهم ورفع الشبه التي قد تعترض أفكارهم، فإن الملاحظ أن الفتية الصغار هم مقود هذه الفتن وهم فتيل تلك المحن المستغلون من قبل من يشحنهم بشبهه ويفتنهم بتحريف الأدلة وتزيين المآل. العاشرة، واجب على الأسرة حفظ أبنائها من هذه الطريق المهلكة واحتوائهم وتتبع تغير أفكارهم ومراقبة من يصحبهم وقد يؤثر فيهم، فإن القرين بالمقارن يقتدي. تلك عشرة كاملة، والله من وراء القصد. اللهم احفظ هذه المملكة بحفظك، واكلأها برعايتك، واحرسها بعينك التي لا تنام، ووفق ولي أمرها خادم الحرمين الشريفين لما يرضيك، وأعنه على ما حمل من مسؤولية، وسدد رأيه، وألهمه رشده، واشرح صدره، ووفقه للهدى، وألبسه لباس التقى، واشدد أزره بولي عهده، واجعله له عونا وعضيدا، وركنا شديدا. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.